الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله في صحيح مسلم: واما قوله صلى الله عليه وسلم وان تؤدوا خمسا من المغرب فليس عطفا على قوله شهاده ان لا اله الا الله، فانه يلزم منه ان يكون الاربع خمسا، وانما هو عطف على قوله باربع فيكون مضافا الى الاربع لا واحدا منها، وان كان واحدا للمطلق شعب الايمان. قال: واما عدم ذكر الصوم في الروايه الاولى فهو اكفال من الرابع، وليس من الاختلاف الصادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار الى الهدى عند سلمك. هذا توجيه من الامام النووي رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عهد القيس: امركم باربع وانهاكم عن اربع. ثم لما قال لهم انا امركم باربع قال الايمان بالله، ثم قال لهم تدرون ما الايمان بالله؟ شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وتؤدوا الخمس من المغرب. فهذه اربع خصال، لكن ذكر الامام النووي هنا ان قوله هو ان تؤدوا الخمس من المغرب ليس معطوف على هذا، وانما هو كانه مستقل من المنهيات، لكن الصحيح من المنهيات جاءت اربع. قال: انهاكم في الاربع عن الحدث والمقير والمزفف والنقير، وسيأتي هذه الأربعة أوان كانوا يستخدمونها في الخمر وفي غيرها في المدينه معنا كأوان الخمر. وهذه الأربعة التي هي في الحقيقة أربعة، لأن قال لهم شهادة لا إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة وأن تؤدوا وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم من أكثر الصوم، لكنه أمرها ولم يأمر بكل شعائر شعائر الإسلام. وهذه هي على كل حال الأداء الخمس من المغنم هو شعيرة من شعائر الإسلام، وهذا غير حديث يعني ابن عمر في أن بني الإسلام على خمس، وهي شعيرة لا إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه هي أركان الإسلام. لكن هذه أربعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختصها لوقت عبد القيس وقال لهم أمركم بهذه الأربعة: الإيمان بالله، وذكر يعني بعد الإيمان بالله كل ما تزكي كل هذا في معنى الإيمان بالله، فهي أربع شعب من شعب الإيمان بالله، ودخل فيها الخمس من المغنم لأنهم يعني أهل الجهاد وعليهم أداء الخمس، فبين لهم أن هذه يعني شعب من الشعب التي أمرهم فيها كأربع شعب من شعب الإسلام. نعم. لكن الشيخ هنا جعل يعني شهادة لا إله واحدة، إقام الصلاة أن محمد رسول الله واحدة، إقام الصلاة واحدة، أداء الزكاة واحدة، الخمس من المغنم واحدة. قال لو كان كذا المجموعة تصير هي تمثل أربعة في خمس، لكن الشهادتين هما واحدة. نعم. وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو إكفال من الرابع، وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من اختلاف الرواح الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ في الرواح تقدم البيان، فافهم ذلك وتدبره تجده ان شاء الله تعالى مما اهدانا الله سبحانه وتعالى لحله من الوقت. هذا اخر كلام الشيخ ابي حمد، وقيل في معناه غير ما قاله. هذا كلام عمرو وعمرو بن الصلاح، لكن يرجو الله اعلم انه غير متوجه. وقيل في معناه غير ما قالاه مما ليس بظاهر فتركناه والله اعلم. واما قول الشيخ ان ترك الصوم في بعض الروايات اكفال من الراوي وكذا قاله القاضي عياض وغيره، وهو ظاهر لا شك فيه. قال القاضي عياض رحمه الله: وكانت وفاده عبد القيس عام الفتح قبل خروج الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكه، ونزلت فريضه الحج سنه 9 بعدها على الأشهر والله أعلم. يعني ما ذكر لهم يعني ما ذكر لهم الحج لأنه لم يكن قد فرض بعد. أما قضية أن فرض الصوم الرسول ما ذكر كل شعب الإسلام، إنما خصهم بهذه الأربعة، ما ذكر الصوم فيها، فذكر الخمس من المرض، هذا صحيح إن شاء الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأن تؤدوا خمس ما غنيتم ففيه إيجاب الخمس من الغناء أو الخمس من الغناء، وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية. وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية يعني كل سرية تغزو وتغنم فالخمس يخرجونه، يعني وإن لم يكن الإمام العام، يعني هم سيغزو والرسول ليس معهم، يعني فيكون كذلك يؤدي الخمس من الغنم. كان أي سرية من سرايا المسلمين أو جيش من جيوشهم يغزو فعليه أن يؤدي الخمس من الغنم. وفي هذا تفصيل المفروض سننبه عليها في بعضها إن وصلنا إن شاء الله تعالى. ويقال الخمس بضم الميم وإسكانها خمس، وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر بضم ثانيها ويسكن والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنهاكم عن الطباء والحنثم والنقير والمقير، وفي رواية والمزهر بدل المقير، فنضبطه ثم نتكلم على معناه إن شاء الله تعالى. فالدباء بضم الدال وبالمد، وهو القرع اليابس أي الوعاء منه. هي القرع اليابس، القرع الكبير هذا إذا يبس يكون يخرج اللب اللي داخله ويستخدمون وعاء من أوعيته، وكانوا يخمروا فيه، يضعون فيه الخمر يصير مثل الجرة الصغير. نعم. وأما الحنثم فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثنى من فوق مفتوحة ثم ميم واحدة حنثمة. وأما النقير فبالنون المفتوحة حنثمة كذلك، نوع من الدباء كذلك، نوع من الدباء مستطيل كذلك إذا يبس يعني يقورونه من داخله فيبقى طبيعا. نعم. وأما النقير فبالنون المفتوحة والقاف. وأما المقير فبفتح القاف. النقير سيأتي شرحه، هو عبارة عن يعني يأخذون جزء من الشجرة قطعة من الشجرة ثم يعني يحشرونها من وسطها فتصير كذلك هنا من الخشب. نعم. وأما المقير فبفتح القاف والياء، فأما الدباء فقد ذكرناه. وأما الحنجل فاختلف فيها أصح الأقوال وأقواها أنها جرار خف. جرار خضر، كلام هنا أنها جرار خضر، لكن الجرار الخضر هو جاءت في هذا المقير، المقير والمزفت اللي هو الفخار الذي يطلع بالقاف من خارجه فيكون يسد مسامه ويوضع فيه خمر فيه الخمر، أو مقير والمزفت معه الخار والزفت. والحنثمة، الحنثمة صحيح منها ما ليست من الفخار، وإنما هي يعني كذلك نوع من القرع طويل مستطيل يجعلونه كذلك كأوان. نعم. هنا قال إنه هو الجر جرار الخضر، يعني جرار تطلع بنوع من الدهان الأخضر الجيز الأخضر ونحوه حتى تسد مسامها وتجعلها كذلك هنا. نعم. وهذا التفسير ثابت في كتاب التفسير في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني أنها الجرار كلها، قاله عبد الله بن عمرو وسعيد بن جبير وأبو سلمة. والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجوار، وروي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن عن ابن أبي ليلى، وزاد أنها حمر. والرابع عن عائشة رضي الله عنها جرار حمر، حمر أعناقها في جنوبها يشرب فيها الخمر من مصر. والخامس عن أبي ليلى أيضا أخفاها في جنوبها أو جنوبها يجلب فيها الخمر من الطعام، وكان ناس ينتبذون فيها يضاربون به الخمر. والسادس عن طاء جرار كان تعمل من طين وشعر ودم. وأما النقير أو النقير فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه جذع ينقر وصفه. نعم. وأما المقير وهو المزفت وهو المضي بالقعر وهو الزفت، وقيل الزفت نوع من القعر. والصحيح الأول فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال المزكت هو المقيم. وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها. الانتباذ هو وضع نفس الشيء من ثمار مع الماء في هذه الأواني، فإذا مر عليها المدة طويلة فإنها تتخمر تصبح خمر، وإذا شرب طبعا النبيذ هذا قبل أن يشتد هذا يصير يجوز شربه فوق بعض يوم أو يومين، لكن بعد ثلاثة أيام وبعدها يقوم يعني يتخمر. فالانتباذ والانتباذ في هذه الأواني يسرع في يعني في تخمرها لأنها مصمتة، ما هي مسامية مثل الجرة يعني التي نطين فيها مسام تقوم تبرز مع التدخين ظل باردة، لا هذه يعني مصمتة يقوم على طول ما فيها من نبيذ يحتر وتخمر سريع. فالنبي نهاهم عن هذه الأواني لأنها يعني في الانتباه فيها يعني وهي يعني من أوان الخمر عندهم، فنهى عن الانتباه في بعض الناس ينتبه فيها اللي هو يضع فيها مثلا شيء من الثمار كالزبيب أو التمر أو البسر أو نحوه في التخمر. نعم. وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب هذا النبي كان يحلو ويشرب ويحلو ويشرب النبي اللي هو لم يصبح خمر، ثم إذا مكث مدة فإنه يتحول إلى خمر. نعم. وإنما قصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته، فنهى عنه لما فيه من إتلاف ماء. أيوه. ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ولم ينهي عن الانتباه ولم ينهى عن الانتباه في أسقية الأدم. أسقية الأدم اللي هي القراض، الأدم اللي هو الجلد، ما نهى فيه لأن ما يسرع لها الفساد عن الجلد قال المسامي، ويقول ما يسرع له الفساد، فالرسول سمح له في الشرب أو الانتباه في القراض اللي سمعنا أسقير الأدب. نعم. بل أدنى فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر. نعم. بل إذا صار مسكرا شطح غالبا، ثم أن هذا النهي كان يعني إذا صار مسكر في القرب يقوم ينتفخ يعني لأنه بتخمر جاء في العصير هذا تخمر يقوم يطلع منه هذا يعني غاز الكحول فيقوم ينفخ هذه القردة فقد يمزق. نعم. فيعرف يعني المنتبه فيها أنها قد يعني تحول ما فيها إلى خمر. نعم. ثم أن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسف بحديث هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباه إلا في الأسقية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم. يعني الرسول بعد ذلك هذا الحكم منسوب، يعني حكم النهي عن استخدام هذه الأواني الأربعة هذه قال لهم هكما الأربعة نسخ بعد ذلك، وقال لهم النبي كنت نهيتكم عن الانتباه في هذه الأواني والآن يعني انتبهوا في كل الأوعية ولا تشربوا يعني استخدموا. فكان هذه فترة لعل هذا قطع المسافة بينهم وبين الخمر، ثم بعد ذلك يعني أباح النبي الانتباه والشرب في كل يعني ال ال ال ال يعني في كل هذه الأواني. هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الطبري القول بالنسخ هو أصح الأقاويل. قال وقال قوم التحريم باطل وكره الانتباه في هذه الأوعية. في بعض الناس يعني كل بعض العلم قال إن التحريم في هذه الأوعية باطل، ولكن جعلوه يعني من باب الكراهة، لكن الصحيح إذا جاء الحديث لإباحة خلاص يصبح هذا منسوخ. نعم. وكره الانتباه في هذه الأوعية ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق وهو مروي عن ابن عمر وعباس رضي الله عنهما. قوله قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة. هذا من احتياط مسلم رضي الله عنه فأن غندرا هو محمد بن جابر ولكن أبو بكر ذكره بلقب والآخران باسمه ونسبه وقال أبو بكر عنه عن شعبة وقال الآخران عنه حدثنا شعبة فحصلت مخالفة بينهما وبينه وبينه وبين وجهين. لهذا نبدا عليه مسلم رحمه الله وقد تقدم في المقدمه ان دال غندر مفتوح على المشهور غندر وان الجوهري حتى ضمها ايضا غندر وتقدم بيان سبب تلقيبه بغندر. قوله كنت ترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس كذا هو في الاصول وتقديره بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس فحذف لفظه بينه لدلالة الكلام عليها ويجوز أن يكون المراد بين ابن عباس وبين الناس كما جاء في البخاري وغيره بحد يدي فتكون يدي عبارة عن الجملة كما قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي قدمه والله أعلم. وأما معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة ثم قيل أنه كان يتكلم بالفارسية فكان يترجم ابن عباس عمن يتكلم بها قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما لجحام منع من سماعه فأسمعهم وأما الاختصار منع من فهمه فأفهمه أو نحو ذلك قال. وإطلاقه لفظ الناس يشعر بهذا قال وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى لا. فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكره بعده هذا كلام الشيخ والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عز أو يفهمهم عز يعني ليس الترجمة تطلق فقط على النقل من لغة إلى لغة وإنما تطلق على الإفصاح والبيان والإعراب. أقول وقد ترجم لسانه عنه كذا وكذا وكذا معنى أنه أفصح غيره وأنه هذا يترجم لهؤلاء كلامه معنى أنه يبينه لهم وفصحه وإن كان نفس اللغة لكنه كان يعني ما هو مفهوم لهم فترجم لهم بمعنى أنه أفصح لهم وبين لهم. فقد تأتي الترجمة للنقل من لغة إلى لغة وتأتي للنقل كذلك من كلام غير مفهوم ليفهمه الآخرين من نفس اللغة. نعم. والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنه. نعم. والله أعلم. قوله فأتتهم امرأة تسأله عن لبيذ الجهل. أما الجر فبفتح الجيم وهو اسم جمع الواحد الجر ويجمع أيضا على الجراح وهو هذا الخصار المعروف وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسماع الشيخ هذا فائدة في الحديث يعني أن هذه المرأة تعرف ابن عباس هذا دليل على أن هذه المرأة تسأل الرجل فسر الجر هنا اللي هو جمع جرة والجرة هي هذه الوعاء المصنوع من الفخار طين يحرق ويصير خلاص يشتد نعم ويتغير لونه إلى اللون الأحمر أو الأبيض نعم. وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة والرجال الأجانب وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها صوتها للحاجة. وفي قوله أن وفق عبد القيس إلى آخره دليل على أن بدل ابن عباس رضي الله عنه أن النهي عن الالتباس في هذه النوعية ليس بمنسوب بل حكمه بعض وقد قدمنا بيان الخلاف. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقمر منصوب على المصدر استعملته العرب وأكثرت منه تريد به البر وحسن اللقاء ومعناه صادفت رحبا وسعة. نعم صادفت رحبا وسعة يعني معنى مرحبا يعني هذا مصدر معناه يعني صادفت أيها الآتي رحبا يعني في الصدور وفي المكان وسعة منك فهذا الترحيب به يعني احتفاء القادم وقوله أنك قد صادفت يعني عندنا رحبا وسعة. قوله صلى الله عليه وسلم غير حزايا ولا ندامة، هكذا هو في الأصول، الندامة بالألف واللام وخزايا بحذفهما، وروي في غير هذا الموضع بالألف واللام فيهما، وروي بإسقاطهما فيهما، والرواية فيه غير بنصب الراء، غير بنصب الراء على الحال. وأشار صاحب التحرير إلى أنه يروى أيضا بكسر الراء على صفة للقوم، والمعروف الأول، ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري مرحبا له النبي مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندم، غير يعني حال كونكم غير خزايا ولا ندم. نعم. وما هو صحيح انه حال، لان اللي قبلها معرف، والجمل يعني بعد يعني المعارف تكون احوال. نعم. ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. والله أعلم. أما الخزايا فجمع خزيان، كحيران وحيارة وسكران وسكارة، والخزيان المستحيل، وقيل الذليل المهان. وأما الندامة فقيل أنه جمع ندمان بمعنى نادم، وهي لغة في نادم، حكاها الفزان صاحب جامع اللغة والجوهري في صاحب في سحاح. وعلى هذا هو على بعض، وقيل هو جمع نادم اتباعا للخزايا. وكان الأصل نادمين فأتبع للخزايا تحسينا للكلام. وهذا الاتباع كثير في كلام العرب، وهو من فصيح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا مأجورات غير مأجورات، أتبع مأجورات لمأجورات، ولو أفرد ولم يضم إليه مأجورات لقال موجورات. كذا قاله الفراق، وجماعات قالوا، ومنهم قول العرب إني لآتيه بالغدايا والعشايا، جمع غداة على غدا على غدايا تباعا لعشايا. ولو غفرت لم يجد المغدوات. وأما معناه المقصود أنه لم يكن منكم تأخر على الإسلام، ولا عناد ولا أصابكم أسارا ولا سباة ولا ما أشبه ذلك ممن تستحيون بسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون. والله أعلم. هذا من المعاني يعني النبي قال لهم غير خزايا ولا ندامة، ممكن يقول هذا يعني دعاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخزون لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو أنه مدح لهم، نذكر أنه مدح لهم أنهم دخلوا في الإسلام مبكرا سريعا، غير خزايا ولا ندامة أن يعني يكون تأخر إسلامهم فدخلت عليهم جيوش المسلمين فأخذتهم وأسرتهم وأدخلتهم في الإسلام بعد أن دخل يعني خزي الهزيمة والذل عليهم، لأنهم أتوا مسلمين، أتوا بوحدهم مسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، الشقة بضم الشين وكسرها، شقة لغتان مشهورتان أشهرهما وأصحهما الضم، وهي التي جاء بها القرآن العزيز. قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي وقرأ عبيد بن جاء بها القرآن في قول الله عز وجل ولكن بعضت عليهم الشقة، شقة يعني المسافة البعيدة التي يشق قطرها، لأن السفر كان من المدينة إلى يعني تبوك وبلاد الشام، فهذه سفر بعيدة. وهذه أيضا يعني وفد عبد القيس قال يقول لنا فيك من شقة بعيدة، أن من البحرين للمدينة نحو 2000 كيلو، ففي سفر طويل. نعم. قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي وقرأ عبيد بن عمير بكسر الشين، وهي لغة قيس شقة شقة، والشقة في السفر البعيد السفر البعيد. كذا قاله ابن السكيت وابن بخيل وقتيبة وقطرب وغيرهم. قيل سميت شقة لأنها تشق على الإنسان، وقيل هي المسافة، وقيل الغاية التي يخرج الإنسان إليها. فعلى القول الأول يكون قولهم بعيدة مبالغة في بعدها. والله أعلم. قولهم فمرنا بأمر فصل هو بتنوين أمر. قال الخطابي وغيره هو البين الواضح الذي يتصل به المراد ولا يشبه. فيه القول فصل، القول الفصل اللي هو يعني يفصل فيه بين المعاني ولا تختلط المعنى بالمعنى فيكون القول واضح بين، ما مختلط معه المعنى اختلط المعنى آخر فيختلط الأمر. قال فمرنا بقول فصل يعني محدد معلوم نعمل به ونأمر من خلفه، لذلك أننا لا نستطيع أن نأتيك في كل وقت نستفصل ونزال ونتعلم، لا كلنا مقالات لأن كل سنة على ما حتى يستطيع أن يأتوا يعني يرجح النبي، لذلك أن الوقت هذا كان ما زال فيه مشركين يقطعون الطريق الطريق، فالمسلمين ومشوا من البحرين في مفاوض وفي كذا وفي مقاصد ربما يستطيع. قالوا لا نستطيع نأتيك من شقة بعيدة، وقالوا مرنا بقول فصل يعني أقوال في الدين محددة واضحة نعمل بها وكذلك نعلمها عن خلفا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وأخبروا به من ورائكم. من وراء وراء قال لهم اعملوا به هذا، ولذلك الرسول حدد لهم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. واحد اثنين ثلاثة منهي عنه واحد اثنين ثلاثة. فهذا القول فصل حدد لهم ما أمرهم به عشان خلاص يعرف والله الرسول أمرنا بأربع أشياء. أما لو أمرهم هكذا فذكر وسرد الكلام ممكن يتذكروا شيء وينسوا شيء، لما يحدد لهم نعم بالعدد. نعم. وقال الوقف في روايتهم من ورائكم هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول الأول بكسر الميم والثاني بكسرها. من ورائكم يعني خلاص يعني كلما يعني كل الذين تركتم أو من وراءكم يعني الذين وراءكم. نعم. فتكون الأول من يبتلع الغاية وأن من هنا اسم موصول يعني أخبروا الذين وراء. نعم. وهم يرجعان إلى معنى واحد. معنى واحد. قوله وحدثنا نصر بن علي الجحضمي هو بحذف الجيم والضاد المعجمة وإسكان الهاء بينهما وقد تقدم بيانه في شرح مقدمة. قوله قال جميعا بلفظه جميعا موصوبة على الحال ومعناه اتفق واجتمع على التحديث بما يذكره إما مجتمعين في وقت واحد وإما في وقتين ومن اعتقد إما مجتمعين إما مجتمعين في وقت واحد وإما في وقتين في وقتين ومن اعتقد أنه لا بد أن يكون ذلك في وقت واحد فقط غلط غلطا بينا. قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم يحبهم الله الحلم والأنام. هذا أحد الوفد يعني أحد وفد عبد القيس هؤلاء البحرين. فالرسول قال له اسمه أشج، أشج اسمه أشج في وجهه يعني عرف بها سمي به كما يسمى الإنسان أحيانا يعني يعرف فيقول الأعور أو الأعرج أو كذا أشج اسمه أشج عبد القيس وكان من أحلامهم. وقال له النبي هذه المقالة إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. نعم. أما الأشج فاسمه المنذر بن عاح بالزان المعجم العصري هذا اسمه ولكن هذا اللقب اللي هو الأشج. نعم. بفتح العين والصاد المهملتين هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر. نعم. والأكثرون أو الكثيرون وقال ابن الكلبي اسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف وقيل اسمه المنذر بن عامر وقيل المنذر بن عبيد وقيل اسمه عائد بن المنذر وقيل عبد الله بن عوف. وأما الحلم فهو العقل وأما الأنام فهي التفكر. الحلم يتبخ هذا العقل يعني أولي الأحلام أولي العقول ويطلق كذلك على الخصلة يعني خصلة من خصال الخلق الكريم وهي يعني عدم تعجيل الإساءة المسيء وعقوبة وإنما الصبر والصف ومن أسماء الله الحليم سبحانه وتعالى. نعم. وأما الأناف فهي التفتت وفرق العجلة. الأناف ضد العجلة التأني وهو يعني تريث وعدم استعجال في الأمور. وهي مقصورة وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم العالم له ما جاء في الحديث وحد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الحج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه. يعني هم لما جاءوا وحد نزلوا مباشرة أنزلوا يعني متاعهم ثم انطلقوا رأسا يعني وهم مسافرون هذه المسافر طبعا شوكي شوكي فرهاق الطريق أما هو لما نزل انتظر عقل ناقته وذهب فاغتسل وجاء عندي ثياب نظيفة أحسن ثيابه لبسها وتجمل ثم أتنزل فجاء بهيئة حسنة النبي أكرمه وأجلسه بجوار وقال له هذا إن فيك لخصلتين تحبهم الله ورسوله الحلم والأناة فهذا من الأناة يعني مما اتخذه من الأناة هو التأني في الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب إليه بحالة السفر وشوكه ويعني قد يكون فيه رائحة وغيرها لكن يتطير ويتكسر ويتطير ويلبس على واحد كان مكان بعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم فقال القوم نعم وقومي. نعم فقال تبايعون يعني يبايع النبي عن أنفسهم وكذلك نيابة عن قومهم الذين تركوا فيكون هذا أخذ البيعة كذلك موكلين عن أقوامهم الذين تركوا نعم تبايعون عن أنفسكم وكذلك قوم نعم فقال القوم نعم فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزال الرجل عن شيء أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا فقال يا رسول الله يعني أشد شيء على الإنسان دينه يعني فإحنا نبايع على أنفسنا ثم نرسل إلى إخواننا ونقول لهم يا جماعة إحنا بايعنا على كذا وكذا فمن وافق بايعنا فهذا كان كذلك يعني اقتراح حسن نعم فمن تبعنا كان منا ومن هبى قاتلنا نعم يعني لا نبايع الجميع لأننا لا ندري الجميع هل يدخلوا فيما دخلنا فيه أم لا نعم قال صدقت إن فيك خصلتين الحديث نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم صدقه بهذا وراى أن يعني تريثه في أخذ البيعة لمن وراءه من الخير أنه ينبغي أن يستفسر غير هذول جماعة دخلنا في الإسلام وبيان الرسول على هذا هل توافقون تدخلون معنا دخلوا معهم خلاص يصير بيعهم من خالفهم إن إذا خلاص يكون قد يعني خرج عنهم فيقاتلونهم وهذا خلاص شو مكتوب نعم قال عياض فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه تربصه يعني الأناة التي مدحه بها النبي طبعا هذا خاصة عامة في الرجل لكن ظهرت هنا كذلك هذه في هذا الموقف عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال القاضي تربصه يعني انتظاره حتى يعني يتبين الأمر نعم ولم يعجل والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله نعم وجودة نظره للعقل نعم قلت ولا يقال هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أن فيك خصلتين الحديث قال يا رسول الله كان فيا أم حدثا يعني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني رسول الله الخصلتان هاتان كانتا في يعني شيء جبل لله تبارك وتعالى عليهما أم أني تخلقت بهما نعم قال بالقديم القديم يعني هذا جبلت عليه يعني أن الله تبارك وتعالى جبلك على هذا يعني كان الله خلقه موهوبا من الله بهاتين الخطرتين نعم قال قلت الحمد لله الذي جلدني على خلقين يحبهما قال فحمد الله قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما وحبهم الله ورسوله قوله حدثنا سعيد بن أبي عوف الحمد لله